الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والكتاب والمقروء فيه فصول في أدب العلم وفضله، منتخبة من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للعلامة أبي القاسم الراغب الأصفهاني، وانتهى بنا المقام إلى الباب 28. نعم، أحسن الله إليك. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: الباب 28، ذكر من يصلح لوعظ العامة. لا يصلح الحكيم لوعظ العامة لا لنقص في الحكيم بل لنقص في العام، فلن ترى الشمس أبصار الخفافيش. وأيضا فبين الحكيم والعامي من تنافي طبعيهما وتنافر شكليهما من النفار قريب مما بين الماء والنار والليل والنهار. وقد قيل لسلمة بن كهيل: ما لعلي رضي الله عنه رفضته العامة ولو في كل خير ضرس قاطع. فقال: لأن ضوء عيونهم قصر عن نوره، والناس إلى أشكالهم أميل. وبهذا النظر لما قال جاهل لحكيم: إني أحبك، فقال له: نعيت إلي نفسي. فقيل له: ولم ذلك؟ فقال: لأنه إن صدق فليس ميله إلي إلا لنقيصة بدت من نفسي لنفسه فأنست بها. وعلى هذا قول الشاعر: لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير عاقلي. فحق الواعظ أن تكون له مناسبة إلى الحكماء ليقدر على الاقتباس عنهم والاستفادة منهم، ومناسبة إلى الدهماء حتى يقدروا بها على الأخذ منه كالوزير للسلطان الذي يجب أن يكون فيه أخلاق الملوك وتواضع السوقة، ليصلح أن يكون واسطة بينه وبينهم، وكالنبي الذي جعله الله من البشر وأعطاه قوة الملك ليمكنه أن يأخذ عن الملك ويمكن البشر أن يأخذوا عنه. ولهذا أشار تعالى بقوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، تنبيها أنه ليس في وسعهم التلقي عن الملك ما لم يتجسم فيصير في صورة رجل. فإذا حق الواعظ أن تكون له نسبة إلى الحكيم ونسبة إلى العامة يأخذ منه ويعطيهم كنسبة الغضاريف إلى اللحم والعظم جميعا، ولولاها لما أمكن العظم أن يكتسب الغذاء من اللحم. وهذا مما إذا تؤمل اطلع منه على حكمة عجيبة وصنعة غريبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من يصلح لوعظ العامة. والخلق عند المصنف منقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الحكماء، والقسم الثاني العامة، والقسم الثالث الوعاظ. وقد جعل رحمه الله تعالى الحكيم مباينا للعام، وهذه المباينة تقتضي الافتقار إلى واسطة تكون بينهما هي الواعظ رحمك الله. وإنما يراد بالحكيم عنده من غلبت عليه العلوم العقلية بحيث اشتد نفاره من مدارك العوام وأفهامهم، وإلا فمحال أن لا يكون وراث النبوة من العلماء فيهم من يصلح لوعظ العامة. وهل كانت بعثته صلى الله عليه وسلم وهو أعلم العلماء إلا للعامة والخاصة جميعا؟ بلى، ولكن من كثف قلبه بمسائل العلم دون تلديعه بأنواع المرققات أورثه ذلك قساوة تحول بينه وبين نفع العامة. أما العالم المزين نفسه بالترغيب والترهيب والإقبال على الآخرة والاشتغال بما يرقق قلبه ينتفع به العامة انتفاعا عظيما. فيسلم للمصنف رحمه الله تعالى هذه الدعوة في حق من استولت على قلبه مسائل العلم فأورثته قسوة ونفارا من العامة. أما من تزينت نفسه بالرقائق ومدارك النفوس وأحوال القلوب من العلماء فهو أهل لأن يعظ العامة، بل هو أشد الناس أهلية لذلك وأولاهم بنفع الخلق. وفي طي كلامه رحمه الله تعالى التنبيه إلى افتقار الواعظ إلى الاقتباس عن العلماء، فإن الواعظ الذي يأخذ الناس بالترغيب والترهيب وينفعهم بذلك لا يصلح وعظه وإرشاده ما لم يكن مأخوذا عن العلماء مقتبسا عن علومهم، وإلا فإذا وعظ العامة بمجرد ما يلقى في روعه ويجده على لسانه فهذا ربما أضر بهم. ومن المقطوع به أن من يسعى في إصلاح الناس لا يلزم أن يكونوا جميعا على حال واحدة في العلم، بل هم مراتب، ومن ذلك مرتبة الوعاظ الذين نزلوا عن مرتبة العلماء. لكن إن استشط هؤلاء الوعاظ فأنزلوا أنفسهم منزلة العلماء أو خرجوا في وعظهم عن مقتضى العلم أو حالوا بين الناس وبين العلماء صاروا وبالا على العامة، وإنما يحمد من الوعظ ما كان مرده إلى أدلة الشرع. وقديما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. والمقصود الإرشاد إلى حاجة العالم إلى رعاية قلبه وأحوال نفسه وفشو الترغيب والترهيب لها حتى يتمكن من نفع العامة. وفيه أيضا الإرشاد إلى حاجة الواعظ إلى بناء وعظه على الاقتباس من العلماء والاهتداء بهديهم. نعم. الباب التاسع والعشرون: الحال التي يجب أن يكون الواعظ عليها. حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ ويبصر ثم يبصر ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون كدفتر يفيد ولا يستفيد، وكم سن يشحذ ولا يقطع، بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده، وكالنار التي تحمي الحديد ولها من الحمى أكثر مما تفيد. ويجب ألا يجرح مقاله بفعاله، ولا يكذب لسانه بحاله، ولا يكذب لسانه بحاله، فيكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى قوله: والله لا يحب الفساد، ونحو ما قال علي كرم الله وجهه: قصب ظهري رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك، فالجاهل يغر الناس بتنسكه والعالم ينفرهم بتهتكه. والواعظ ما لم يكن مع مقاله فعاله لا ينتفع به، لا ينتفع به، وذلك أن عمله يدرك بالبصر وعلمه مدرك بالبصيرة، وأكثر الناس أصحاب الأبصار دون البصائر، فيجب أن تكون عنايته بإظهار عمله الذي يدركه جماعتهم أكثر من عنايته بالعلم الذي لا يدركه إلا البصير منهم. ومنزلة الواعظ من الموعوظ كمنزلة المداوي من المداوى، فكما أن الطبيب إذا قال للناس: لا تأكلوا هذا فإنه سم قاتل، ثم رأوه آكلا له عد سخرية وهزءا، كذلك الواعظ إذا أمر بما لم يعمله وبهذا النظر قيل يا طبيب طب نفسك، بل قد قال تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع، فكما أنه محال أن ينطبع الطين بما ليس منتقشا في الطابع، كذلك محال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس بموجود في نفس الواعظ. فإذا لم يكن الواعظ إلا ذا قول مجرد من الفعل، لم يتلق عنه الموعوظ إلا القول دون الفعل. وأيضا فإن الواعظ يجري من الناس مجرى الظل من ذي الظل، فكما أنه محال أن يعوج ذو الظل والظل مستقيم، كذلك من المحال أن يعوج الواعظ والموعوظ مستقيم. وأيضا فكل شيء له حالة يختص بها، فإنه يجري غيره بإرادة منه أو غير إرادة، كالماء الذي يحيل ما يتلقاه من العناصر إلى نفسه بقدر وسعه إلى نفسه، وكذلك النار والأرض والهواء. فالواعظ إذا كان غاويا جر بغيه غيره إلى نفسه. ولهذا حكى الله تعالى عن الكفار قولهم ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا، وقال أيضا فأغويناكم إنا كنا غاوين. فمن ترشح للوعظ ثم فعل فعلا قبيحا اقتدى به غيره فقد جمع بين وزره ووزرهم، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية. وقد قال عليه السلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بل قد قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الحالة التي يجب أن يكون الواعظ عليها، فنبه أن حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ، ويبصر ثم يبصر، ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون بخلاف ذلك مفيدا غير مستفيد، بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده. والوعاظ فيما يمتثلونه من وعظهم أو يذرون نوعان اثنان، أولهما واعظ يعظ ويتعظ ويبصر ويبصر ويهدي ويهتدي، والثاني واعظ يعظ وهو غير متعظ، ويبصر وهو غير مبصر، ويهتدي ويهدي وهو غير مهتدي. وأدلة الشرع متكاثرة في ذم القسم الثاني، فإن المقصود من وعظ الواعظ وتبصيره وهدايته أن يكون أولى الناس بذلك نفسه، ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى من كان بخلاف ذلك، كما قال تعالى أتقولون ما لا تفعلون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في آيات وأحاديث تنصر هذا المعنى. والمراد بالواعظ المتعظ الذي يتعظ ويعظ ويبصر ويتبصر ويهدي ويهتدي هو الذي يحمل على نفسه في طلب امتثال ما يأمر به وإن ترك منه شيئا، وفي ترك ما ينهى عنه وإن وقع منه شيئا. فليس المراد أن يكون الواعظ ممتثلا لكل ما يقول ولا منتهيا عن كل ما يقول، لأن الخطيئة تلازم البشرية، فلا يسلم الإنسان من خطأ وزلل واعظا كان أو غير واعظ. لكن المذموم هو أن يتعمد ترك المأمور الذي يأمر به وفعل المنهي الذي ينهى عنه على وجه التعمد والتقصد وعدم الامتثال. أما أن يقع منه خلل بترك مأمور أو فعل محظور المرة بعد المرة فهذا طبع البشرية. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الحامل على رعاية هذا الأصل فوق ما جاءت به الشريعة هو أن الخلق يدكرون بالأفعال أكثر من ادكارهم بالأقوال، وربما كان الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، والناس يدركون الأعمال بأبصارهم ويفهمون الحقائق ببصائرهم، وأكثر الناس يجرون مع طلب البصر لا مع طلب البصيرة، فهم يرون في حال الواعظ امتثالا بالفعل والنهي، فما رأوه بأبصارهم تبعوه فيه. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على أحوال تشاكل الواعظ مع من يعظه، وأنها بمنزلة المداوي من المداوى، أي الطبيب من مريضه، فإن المريض إذا رأى طبيبه يخالف ما يأمره به رأى أن ما أمره به على وجه السخرية والاستهزاء، وكذلك هو بمنزلة الطابع من المطبوع، فمن طبع في شيء لم تخرج فيه صورته لم تتحقق منفعة طبعه، وكذلك حال الواعظ مع وعظه، وكذلك هو جار مجرى الظل من ذي الظل، فكما أنه محال أن يعوج الظل والظل مستقيم، كذلك من المحال أن يعوج الواعظ والموعوظ مستقيم. كذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى أن لكل شيء حالة يختص بها، وربما جرى غيره معه بإرادة منه أو غير إرادة، كما يلقى في الماء من العناصر فتستحيل ماء، أو في النار فتستحيل نارا، أو في الأرض فتستحيل ترابا، فكذلك ربما اجتر الواعظ معه إذا كان غاويا من تلبس بطريقته فحمل وزره، كما ذكر المصنف الآيات المصدقة لذلك، كما قال تعالى فأغويناكم إنا كنا غاوين، وكان الجزاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمرتبة الوعظ شريفة إلا أن لها كلفة شديدة، والإنسان يجتهد في تحري هداية الخلق مع ملاحظة حال نفسه، وأكثر الوعاظ يقفون مع صورة الوعظ لا حقيقته، كما نبه على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والواعظ الصادق هو من يعتني بحقيقة وعظه أعظم من طلب صورته، كما ذكر أن بعض من مضى إذا أراد أن يعظ في شيء متنفل اجتهد أن يعمله في نفسه قبل أن يعظ الناس به، فإذا أراد أن يحث الناس على صدقة طلب التصدق قبل ذلك ثم وعظهم في ذلك وهلم جرى، وهذه حال الكاملين من الوعاظ. فالإنسان يجتهد في تحري هذا الأصل ويسدد ويقارب، ولا يظنن امرئ أنه يكون في زمن خلوا من ذنب وإثم ثم يترشح بعد ذلك لوعظ الناس، لأن هذا لا يكون إلا لملك. أما البشر فإنهم معرضون للخطيئات والسيئات، والمأمور به هو أن يتحرى الإنسان في تجريد نفسه من السيئات وتحليتها بالحسنات ووعظ الناس إلى هذا ونهيهم عن ذاك، فما وقع منه على وجه الخطأ أو الطبع الآدمي فإنه يسارع إلى التوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل. نعم. الباب 30: صعوبة المعيار الذي تدرك به حقائق العلوم، كما أن للدراهم والدنانير ميزانا قد عرف أهلها صحته، فلكل علم ميزان نحو الحساب للمعدودات والهندسة للممسوحات والعروض للشعر والنحو للألفاظ العربية. وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الآية. فأوصى الذين أعطاهم الموازين فقال: وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس. وقال تعالى: وأوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكل شاك أو منازع غيره في مقدار فحقه أن يعتمد ميزانه إن عرفه، ويقلد أربابه إن لم يعرف. فإن من ترك ذلك وأخذ يخرص ويحزر ويظن ويخمن لم يزل شكه ولم يسقط خلافه. فالخرص قل ما يصدق والظن قل ما يوافق ويحقق. ولذلك عبر بالخرص عن الكذب فقال تعالى: إنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: قتل الخراصون. وقال تعالى في ذم الظن: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومعلوم أن ميزان الدين الذي صوابه يوصل إلى الثواب العظيم وخطأه يفضي إلى العذاب الأليم أصعب الموازين وأشرفها وأولاها بالمعرفة. وكثير في زماننا ممن تحلى بعلم الكلام وترشح فيه للجدال والخصام ورام الزعامة فيه قبل أوانها وطلب تحقيق موزوناته بغير ميزانها. أخذ كل واحد منهم يخرص خرصا ويظن ظنا ويسلك بظنه طريقا غير نهج، فإذا وقع بينهم خلاف جعل كل واحد منهم ميزانه خرصه واتبع فيما اعتقده ظنه، فإذا تحاكموا إلى ما اتخذوه ميزانا صار خلافهم في الميزان أكثر من خلافهم في الموزون، فهم في ذلك كمن غص بطعام فاستغاث بماء فشرق به. لا جرم أن كثيرا من مناظراتهم لا تولد إلا شبهة ولا تثمر إلا حيرة، ولا يقوم عنها اثنان بثاطة مدت بماء ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بابا في صعوبة المعيار الذي تدرك به حقائق العلوم، فإن الخلق مفطورون على طلب معايير يقيسون بها أمورهم الظاهرة والباطنة، فلا ينفك الخلق عن معايير تعارفوا عليها، إما تتعلق بطعامهم أو تتعلق بأموالهم أو تتعلق بأطوالهم أو تتعلق بأراضيهم أو غير ذلك مما يطلب الناس قياسه، فيتعارفون على معيار يجعلونه محطا لقياس ما يرومون. ومن جملة ذلك جعل ميزان للدراهم والدنانير، وكل علم فله ميزان من الموازين كما ذكر المصنف. والشريعة الغراء قد جعل لها معيار يفزع إليه بحيث يعلم صوابه من خطأه، فإن الشريعة مركبة من عمل وعلم ولكل منهما معيار. فأما معيار العلم فأما معيار العمل فهو شيئان اثنان: أحدهما معيار العمل الباطن، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. وثانيهما معيار العمل الظاهر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذين الحديثين عليهما مدار معيار العمل باطنا وظاهرا كما ذكره العلامة ابن تيمية وحفيده بالتلمذة ابن رجب ومن بعدهم العلامة ابن سعدي رحمهم الله تعالى جميعا. فالعمل المنسوب إلى الشريعة في الباطن أو الظاهر يقاس بهذا المعيار ويعرف بهذا المعيار صحة نسبته إلى الشريعة أو نفيه عنها. وأما معيار العلم فإنه شيئان اثنان، أحدهما النقل الصحيح والآخر العقل الصريح، وهما المذكوران في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فإن الكتاب يشير إلى النقل الصحيح والميزان يشير إلى العقل الصريح، فإن المقصود بالميزان هنا هو القياس الصحيح، ولأجل هذا رأى ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة أن يجعل من أدلة الشرع بعد الكتاب والسنة والإجماع الميزان، لأنه اسم يختص بالقياس الصحيح، أما مطلق القياس فيدخله الفساد والصحة، والشرع لم يعمل دليلا إلا القياس الصحيح. وهذا من دقائق فهمهما رحمهما الله تعالى. وبهذا المعيار تقاس كل مقالة تنسب إلى علم الشريعة، فتعرض على النقل الصحيح ومرده الكتاب والسنة، أو إلى العقل الصريح الموافق لمقتضى النظر المصدق بالكتاب والسنة، فإن شهد بصحته كان صحيحا وإن شهد بفساده كان فاسدا. وإذا خرج العلم عن هذا المعيار واتخذ له معيار آخر كشهرة القائل أو كثرة القائلين أو تعظيم من قال به وقع الميزان في الفساد، فإن القول لا يصحح بشهرة قائله أو تعظيمه عند الخلق أو كثرة من قال به، وإنما يعرف صوابه وخطأه وصحته وفساده بالعرض على هذا المعيار. فمن أعمل هذا المعيار في حقائق العلوم كان إدراكه لها صحيحا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وبه يعلم أن ما خرج عن هذا إما علم خادم للنافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتبس، وإما علم لا ينفع ولا يخدم فيخرج الإنسان منه ولا يتعرض له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحوال بعض من تحلى بعلم الكلام في زمانه وفزع إلى الأقيسة العقلية المبنية على التخرصات والظنون، فاختبط ميزانهم واختلط عيارهم واختلفت أقوالهم، فلا يتولد من مناظراتهم إلا الشبه ولا تثمر إلا الحيرة ولا تولد في قلوب الناس خيرا. نعم. الباب الحادي والثلاثون كراهية الجدال للعوام وذمه على كل حال. إباحة تعاطي الجدال للعامة الذين لم يتدربوا في تحصيل القوانين ولم يتهذبوا في سبيل البراهين، يجري مجراحا لقيد الشياطين ورفع سد يأجوج ومأجوج، فإنه يثير سلطان قوتهم السبعية منخلعة من يد قائد العقل وقيد الشرع. فالجدال مكروه للعلماء الألباء، فكيف للجهال الأغبياء؟ ألا ترى أنه تعالى قال لنبيه عليه السلام: وجادلهم بالتي هي أحسن، فلم يطلق له جدال مخالفيه حتى قيده بالأحسن هنا مع وصفه عليه السلام بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في ذم الجدال: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وللجدال مع كونه مكروها شرائط وقوانين، فمن تعطاه ولم يكن متدربا فيها كان خصيما جدلا، والخصومة عديمة الفائدة قليلة العائدة، فإن الجدال مع ما فيه قد يوقظ الفهم ويثير الأنفة لاقتباس العلم، والخصومة لا تثمر إلا العداوة وإنكار الحق. فلهذا جعلها الله تعالى شرا من الجدال، فقال تعالى: بل هم قوم خصمون. وقال: فإذا هو خصيم مبين، أي جيد الخصومة مبين. ولم يذكر الخصام في موضع إلا عابه. وأيضا: فالمتجادلان يجريان مجرى فحلين تعاديا، وكبشين تناطحا، ورئيسين تحاربا، وكل واحد منهما يجتهد أن يكون هو الفاعل وصاحبه هو المنفعل، وأن يكون هو الطابع وصاحبه المنطبع، والقائل كالمؤثر والسامع كالمتأثر. ومتى لم يخضع المتأثر لقبول أثر المؤثر لم يتولد منهما خير بوجه. وقال حكيم: المجادل المدافع يجعل في نفسه عند الخوض في الجدال ألا يقنع بشيء، ومن لا يقنعه إلا ألا يقنع، فما إلى إقناعه سبيل. ولو اتفق عليه الحكماء بكل بينة، بل لو اجتمع عليه الأنبياء بكل معجزة. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ترجم له بقوله: كراهية الجدال للعوام وذمه على كل حال. والمؤطئ لفهم هذا الباب أن تعلم أن النفوس تنقسم إلى ثلاثة أنواع، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين: أولها نفس سماوية علوية، وثانيها نفس سبعية غضبية، وثالثها نفس حيوانية شهوانية. وهذه الأنواع الثلاثة للنفوس تحركها أربع أنواع من القوى، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه: أولها القوة الملكية، وثانيها القوة البهيمية، وثالثها القوة السبعية، ورابعها القوة الشيطانية. والقوة الملكية هي المنسوبة إلى الملك، أي إلى أخلاق الرحمة والفضل والحكمة. والقوة البهيمية هي المنسوبة إلى البهيمة، أي قلة العقل والسفه ومحبة الشهوة، والقوة السبعية هي القوة المنسوبة إلى السبع، وهي أخلاق البطش والاعتداء والمخاصمة. والقوة الشيطانية هي المنسوبة إلى الشيطان، وهي أخلاق المكر والحيلة والخبث والشبهة. وهذه القوى الأربع تتعارك في النفس، وهي لمن غلب عليها، وتتحور النفس بعد هذه القوى إلى واحدة من النفوس الثلاث التي تقدمت، وهي النفس السماوية العلوية، أو النفس السبعية الغضبية، أو النفس الحيوانية الشهوانية. وإذا عقل هذا فإن تعاطي العامة للجدال يثير سلطان قوتهم السبعية، أي العدوانية التي ينشأ منها تسلطهم على غيرهم وبطشهم به، فيكره حينئذ تعاطي الجدال مع العامة، وأن يفتح لهم هذا الباب. وأصل الجدال مكروه للعلماء فضلا عن الجهال كما قرره المصنف رحمه الله تعالى، فإنه لم يأتي غالبا إلا مذموما، وعندما أذن به إنما أذن به مع تقييده بالأحسن، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم موصوفا بالخلق الأعظم كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا تعاطى العامي الجدال أورثه ذلك عدوانا وتعديا ولججا ولددا يمنعه من قبول الحق، فتكون فائدته له عديمة وعائدته عليه قليلة، وما ينشأ من الشر عن دخوله فيه أضعاف أضعاف ما يرجى من رده إلى الحق. فينبغي ألا يمعن المرء في مجادلة العوام، بل يبين لهم الحق ويسكت، فإن قبلوه وأخذوا به فالحمد لله، وإن أبوا وأصروا على ما هم عليه كان قد أدى ما عليه، لأنه لا يتولد وراء ذلك إلا الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في حال من لم يقنع بالحق: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي مقابلا معاينا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذا حال جدال العامة. نعم. الباب 32: ما يجب أن يعامل به الجدل المماحك إذا ابتليت بمجادل مهاوش ومساجل مناوش قصده اللجاج للحجاج ومراده مباهاة العلماء ومماراة السفهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. وقد قال الشاعر في مثله: تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، فحقك أن تفر منه فرارك من الأسود والأساود، فإن لم تجد من مزاولته بدا فقابل إنكاره الحق بإنكارك الباطل، ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب، معتبرا في ذلك قول الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله حكاية عن المنافقين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الآية: وتتبلغ معه بذلك. وإياك وأن تعرج معه إلى بث الحكمة وأن تذكر له شيئا من الحقائق ما لم تتحقق أن له قلبا طاهرا لا تعافه الحكمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، وإن لكل تربة غرسا ولكل بناء وسا، وما كل رأس تستحق التيجان، ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان. وإن كان لا بد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه فقد يبلغه فهمه وإن كان لا بد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه فقد قيل: كما أن لب الثمار معد للأنام فالتبن مباح للأنعام، كذلك لب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مبذولة للأنعام. وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحانا، فمحال أن يفيد الحمار بيانا واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفساد فمحال أن يحيل الحمار بيانا واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفسادها أسهل من سبيل المعارضة بمثلها والمقابلة لها. ولهذا يتحرى الجدل الخصيم أبدا بالدفاع لا المعارضة بمثلها، وذلك أن الإفساد هدم وهو سهل، والإتيان بمثله بناء وهو صعب. فإن الإنسان كما يمكنه قتل النفس الزكية وذبح الحيوانات وإحراق النبات ولا يقدر على إيجاد شيء منها، يمكنه إفساد حجة قوية بضرب من الشبه المزخرفة، ولا يمكنه الإتيان بمثلها. ولأجل ما قلنا دعا الله سبحانه وتعالى الناس في الحجج إلى الإتيان بمثلها لا إلى السعي في إفسادها، فقال تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فرضي أن يأتوا بما فيه مشابهة له وإن كان ذلك مفترى. وقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، والله الموفق. ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول المتعلقة بالعلم وفضله مما أورده في كتاب الذريعة بهذا الباب المبين لما يجب أن يعامل به الجدل المماحك. والمراد بالجدل المماحك من كان قصده اللجاج للحجاج، والمباهاة للعلماء، والمماراة للسفهاء، فهو لا يريد الوصول إلى الحق، وإنما يريد إحداث لجاج وطلب مباهاة وسمعة. ومتى ابتلي الإنسان بجدل مماحك على هذا النعت المتقدم فإن له معه مقامين اثنين: أحدهما مقام الفرار بالإعراض عنه، وإليه أشار المصنف بقوله: فحقك أن تفر منه فرارك من الأسود والأساود، والمراد بالأساود الحيات العظيمة. والثاني مقام القرار، فإذا لم يتمكن الإنسان من الفرار عنه ومباعدته وابتلي به وقر بين يديه، فالواجب عليه ما ذكره المصنف بقوله: فقابل إنكاره الحق بإنكارك الباطل، ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب، معتبرا بما قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وما في معناها من الآيات التي أوردها المصنف. ويتبلغ معه الإنسان بهذا ولا يعرج إلى بث الحكمة وذكر حقائق العلم له، لأنه جدل مماحك إنما يطلب نصرة قوله. فإذا لم تتحقق أن له قلبا طاهرا وقبولا للحق وإلا فلا تجره إلى بيان الحقائق، واقتصر على ما يبلغه فهمه، أما ما تزايد عن ذلك فأعرض عنه فإنه لا نفع منه، وهو محال كما قال المصنف، وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحانا، والمراد بالأخشم من ذهبت حاسة شمه لعطب أنفه وعفونته، فكذلك محال أن يفيد الحمار بيانا، أي أن يظهر من الحمار بيان وإرشاد وتعريف بالحق. فيكون المقصود في مقام القرار طلب إظهار الحق ببيان حججه دون تطويل الكلام بمناقضة ما يقوله. ولهذا أرشد المصنف إلى أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفسادها أسهل من سبيل المعارضة بمثلها والمقابلة لها، فإنك إذا ذكرت له حجة سعى في نقضها بأنواع الشبه، ولكن لا تطالبه بنقض ما تقول من الحجج، ولكن طالبه بحجة تدل على صحة مقاله. فإذا أورد حجة فاسعى أنت في نقضها، وأما أن تورد الحجج حجة وتعرضها عليه وهو جدل مماحك فإنه يسعى في إفسادها بأنواع الشبه، لأن الإفساد هدم وهو سهل، والإتيان بحجة أخرى بناء وهو صعب. فالإنسان يمكنه قتل النفس الزكية وذبح الحيوانات وإحراق النبات، لكن لا يمكنه إيجاد شيء من ذلك. وهذه هي الجادة المعول عليها فيما ذكر من الحجاج في القرآن، كما قال تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فطلبهم الله عز وجل بحجة تدل على صحة دعواهم، ولم يطالبهم سبحانه وتعالى بالنظر فيما أورد عليهم من الحجاج، لأن نفوسهم كانت مطبوعة على طلب المناقضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل جدل مماحك يعرف أنه يريد الجدال ولا يريد الحق، فلا تعرضن عليه الحجج تطلب رده إلى الحق، بل طالبه بالحجج الدالة على صحة قوله، ثم اسعى أنت في نقض المقالات التي يدعيها. وهذا آخر التقرير على هذه الفصول المنتخبة من كتاب الذريعة، وهي من غرر العلم المدفونة في ضمن كتاب الذريعة، وعلى طالب العلم أن يعيد قراءتها مرة بعد مرة، وأن يبث الانتفاع بها بين الخلق لما فيها من مزيد الإفادة والاستفادة في هذا الباب، فإن الناس محتاجون إلى هدايتهم إلى مسالك أخذ العلم وبثه وتلقيه، فإنهم لما أخطأوه وقعوا في الزلل والخلل. ومن جملة هذه الأصول التي تتعلق بهذا الإرشاد دوما إلى تصحيح النيات وطلب الثبات في التعلم والتعليم ولو قل المتعلم، فلا يكونن الحامل للإنسان إن كان معلما على التحري في تحسين تعليمه، ولا الحامل للمتعلم على الحضور هو كثرة الجموع، فإن هذا أصل اغتر به الناس فصرفهم عن عبودية الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يدري من ينفعه الله سبحانه وتعالى به معلما ومتعلما، ورب معلم لا يحضر عنده إلا واحد، ينتفع الناس بمتعلمه أعظم انتفاعهم من متعلم خلق يحضر عنده المئات، وربما متعلم لا يحضر إلا هو ينتفع الناس به أكثر مما ينتفعون بغيره. واطلب في هذا تبعا للأنبياء، فقد كان النبي يأتي ولا يؤمن به أحد، كما في قصة عرض الأنبياء في حديث ابن عباس في الصحيح: ورأيت النبي وليس معه أحد، وفي حال السلف رحمهم الله تعالى شواهد صدق، كما ذكر أن نافعا مولى ابن عمر كان يجلس بعد الفجر فلا يجلس إليه أحد إلا مالك، فكان مالك كالشمس الدنيا، وبقي علم نافع رحمه الله تعالى بمتعلمه الواحد. فينبغي أن يحرص الإنسان على تصحيح نيته في هذا وطلب تثبيت نفسه والعلم بأن العلم موصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصدن المرء عنه. وأنبه إلى أمرين اثنين، أحدهما أن الدرس يبدأ بعد 35 دقيقة من أذان المغرب، ثم نتابع على هذه الوتيرة. والتنبيه الثاني الاعتذار إلى إخلاف الموعد بسبب تأخر بعض الإخوان في رفع طلب الإذن للدروس، وإلا فالمقرر أن يكون هو الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. وما وقع من هذا التأخير الذي أضر ببعض الإخوان لارتباطهم بدروس أخرى فإننا نعتذر إليهم منه، ونرجو إن شاء الله تعالى ألا يتكرر مثله في البرامج القادمة. فإني كما أحرص على أن يفي الناس بمواعيدهم لي، أحرص أن أفي بمواعيدي للناس، فألتمس منكم العذر والمسامحة فيما حصل من تأخيره، وأرجو إن شاء الله تعالى ألا يتكرر نظيره. وموعدنا إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.